بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله الركن الثاني الفرع. والمصنف بدأ أولا ببيان ما يتعلق بشروط الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل، وذكر له سبعة شروط كما هي المعهودة في كتب أصول، ومنهم من يقصر على أقل منها ولكن يدخل بعضها في بعض. قد مرت هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف، تقلها هنا إلى الكلام على الشروط التي اشترطت في الفرع، أي الشروط الخمسة التي لا بد منها أن تتوفر في الفرع الذي يكون محل حمله على الأصل. أولا، أن توجد العلة التي ثبت الحكم بها في الأصل في الفرع، لأن العلة هي الجامع بين الأصل وبين الفرع، فكما هي متحققة في الأصل لا بد من وجودها في الفرع بكاملها، إذ لا يمكن التحكم هاهنا فنحمل فرعا على أصل بدون جامع يربط بينهما بدون علة، لأن حمل الفرع على الأصل بدون جامع هذا تحكم، ولا يمكن هاهنا المصير إلى التحكم، إذ هو باطل، لأن القائس أو الفقيه إنما يلحق الفرع بالأصل نظرا لما يراه من العلة في الأصل، سواء كانت منصوصة متعدية أو كان استنبطها من مسالك الشرع ومن مسالك الشرع ومقتضياته، ثم قاس الفرع على ذلك الأصل وفق ما يراه من العلة. وإن كانت قد تكون هذه العلة محل نزاع بينه وبين فقيه آخر أو بينه وبين إمام آخر، ولكن هذا لا يمنع أنه يحكم لقياسه بأنه قياس مستجمع لشروطهم ما لم يظهر فيه ناقض من النواقض أو يقدح بقادح من القوادح. قال: إذا لا بد من الجامع، أي لا بد من العلة الموجودة في الأصل أن تتعدى إلى الفرع. قال: لما بيناه من أنه لا يمكن التحكم بإثبات الحكم في الفرع من غير جامع، ولأن العلة قد توجد في الفرع أقوى من وجودها في الأصل، كما في مفهوم الموافقة مثلا بناء على أن دلالته قياسية، فإن وجود مثلا إداية الوالدين في الضرب والشتم أولى من وجود أمد في التعفيف، فيكون هذا هو القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق، ويسمى بالقياس الأولوي أو القياس الأحروي بناء على أن الدلالة قياسية. ولكن قد تكون العلة ليست بقطعية بهذا المعنى، وإنما هي ظنية، كقياس الأرز مثلا على البر، أو قياس التفاح على البر مثلا عند الشافعية بجامع الطعمية مثلا، أو الأرز على البر بجامع الاقتيات والادخار وغلبة العيش كما هو رأي المالكية. ولكن العلة ها هنا وجود العلة ها هنا سواء في الأصل أو في الفرع هي ظنية، لأنها هي مستنبطة على أي حال، علة مستنبطة، والعلة المستنبطة هي ظنية وليست بقطعية، ووجودها في كذلك في الفرع هي على جهة الظن، وهذا يسمى بالقياس الأدون، يسمى بقياس العلة، وهو من مسالك الظنون على أي حال لا يتجاوزها إلى القطع. ولأنه كما سيأتي ومر معنا كذلك أن في باب القياس أن التعبد بغلبة الظنون أمر وارد في مسالك الشريعة، وأن من اقتصر على القطع أعوزته النصوص وأعوزته مدارك ومقتضيات النصوص، وإنما تعبد بغلبة الظن، فهذا نسميه بالقياس الأدول. قال: وهل يشترط أن يثبت الجامع في الفرع بالطريق الذي وجد به في الأصل؟ فاختلفوا فيه فاشترط قوم وقالوا ثبوت الحكم في الفرع إنما هو بواسطة ثبوت العلة فإذا لم يتحقق ثبوت العلة لم يكن دعوى ثبوت الحكم للشك فيها. قال هؤلاء أن لا بد من أن تكون العلة في الفرع ثابتة بما ثبتت به العلة ماذا في الأصل، بمعنى أن تكون عين العلة الموجودة في الأصل هو عين العلة الموجودة في الفرع دليلها، سواء الجنس بالجنس أو العين مدلش بالعين. فلا بد قالوا أن تكون العلة شامل والموجودة في الأصل شاملة بما ثبتت به في الأصل أن تثبت به ماذا في الفرع. وقلنا إذا كان ثبت هذا فإن لا نحتاج إلى القياس، لأنه يكون إذ ذاك الفرع يشمله عموم ما ورد في الأصل في الأصل، لأن الذي قلنا أنه لا يشترط في القياس ها هنا أن يكون العلة أن يقطع بوجود العلة في الفرع، وإنما يكتفى بغلبة ظن وجودها، والتعليل بالمظنة والوارد، وإنما يكتفى بغلبة الظن. إذن فليس من شرط إلحاق الفرع بالقياس وجود العلة في الفرع بنفس القوة الموجودة ماذا في الأصل، فقد تكون في الأصل على جهة العلم على قطعية، ولكن في الفرع ماذا ظنية، وليس من شرطها أن يستوي فيما يتعبت بوت العلة. وإن كان ذهب إلى هذا ابن مفلح الحنبلي المعروف، ولكن الجمهور على خلاف هذا، ولهذا قال وهذا فاسد، فإنه لو شرط ذلك لازم منه أن يكون حكم الفرع مقطوعا به كحكم ماذا كحكم الأصل، وذلك ممتنع، لأن المطلوب بالقياس إنما هو غلبة الظن بثبوت الحكم، ويحصل ذلك عند ظن الجامع. فلهذا قال الرازي دها مثلا قال بعضهم يجب حصول العلة في الفرع معلوما لا مظنونا. قال الرازي وهذا باطل للنص والحكم والمعقول معا، أو ما للنص فقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يقتضي حذف هذا الشرط، لأن الاعتبار هو إلحاق فرع بأصل أو إلحاق شيء بما يساويه، وهذا طبعا لا يمكن أن يكون المشبه يقوى قوة المشبه به، ولا الفرع يقوى قوة الأصل، إذن بينهما نوع من التفاوت على أي حال. وأما من جهة الحكم فإن مثلا الزنا والسارقة إذا ظهر عند القاضي قضى مثلا بوجوب الحد، ولكن الطريقة إلى إثباتهما إثبات السارقة والطريقة إلى إثبات الزنا هم الشهود، والشهود إنما هو غلبة الظن فقط، إذ لا شهادتهم لا تفيد العلم، ولا يمكن أن ترتقي إلى مقام العلم، وإنما يحكم بغلبة الظن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ألحان بحجته من بعض، وهكذا. وأما المعقول فهو أنه إذا حصل ظن كون الحكم معللا بذلك الوصف ثم حصل الظن تبد ذلك الوصف الفرع، إذن أولا نقول يحصل لنا الظن أن الأصل معلل بهذا الحكم، وحصل لنا ظن أن هذا الفرع وجد في هذا الوصف الذي علل به الأصل، فإننا نلحق هذا الفرع بهذا الأصل. إذن كون لابد من أن تكون العلة في الفرع مقطوع بها، نقول هذا ليس بمشترط، أو أن تكون العلة في الفرع ثبتت بالقوة التي ثبتت بها مثلا في الأصل، نقول كذلك هذا ليس بمشترط، وإنما الذي يشترط هو غلبة ظن وجود العلة في الأصل في الفرع. الشرط الثاني ألا يتقدم الفرع على الأصل في الثبوت كالوضوء مع التيمم في اشتراط النية. هناك من قال لا يقاس التيمم على الوضوء لأن التيمم متأخر والوضوء ماذا؟ متقدم. إذن فلا يقاس المتأخر ماذا على المتقدم أو النقيص بناء على أن التيمم مقدم على الوضوء. إذن فلا نقيس الوضوء ماذا على التيمم. قالوا إذن لابد أن يتقدم الأصل ويتأخر الفرع. ولكن أن هذا في الحقيقة ليس بمشترط وليس بشرط، لأن الذي نجمع فيه بين الفرع والأصل هي العلة، وإذا ثبتت العلة سواء تقدم الفرع ماذا أو تأخر، فلا عبرة بالتقدم والتأخر في مسلك القياس، وإنما العبرة بالجامع بينهما. أما تقدم الزمان أو تأخر الزمان لا أثر له في بناء القياس. قال ولهذا قال المصنف والصحيح أن ذلك لا يشترط، فإن ثبوت النية في الوضوء من دليل آخر لا يمنع الاستدلال بالتيمم عليها. فكوننا نوجب نقول أن النية في الوضوء واجبة أو واجبة أو شرط من شروطه أو فرض من فرائضه إذا ثبتناها بالنص، فهذا لا يمنع أن نثبتها ماذا بالقياس مرة أخرى، لأنه لا مانع أن تتضفر الأدلة على مدلول واحد وأن تجتمع مجموعة من الأدلة لمدلول واحد، وتلك الأدلة في مراتب منها ما هو بعضها أقوى من بعض، فقد نستدل بالإجماع ثم النص ثم هكذا ثم القياس وهكذا، فلا مانع منه. فإنه لا يشترط اتحاد الأدلة العقلية ولا الشرعية، لأن يمكن أن نسوق أدلة متعددة لمدلول واحد. الشرط الثالث أن لا يفارق حكم الفرع حكم الفرع حكم الأصل في جنسه لا بزيادة ولا نقصان، لأنه انتبت بالجامع أن الفرع نظير الأصل تعين أن يساويه ماذا في الحكم. ألا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسه، وقد نجمع بجنس العلة، وقد نجمع مثلا أشبه بعينه العلة. أما الجنس كالولاية مثلا، فالولاية في النكاح الصغير على الولاية على الولاية في المال، فيمكن أن نقيس الولاية في النكاح على ولاية ماذا المال بجامع ماذا الولاية، فتكون هنا الولاية جنس تشمل لنا ولاية المال وولاية النكاح. وقد نجمع مثلا بنوع الحكم أو بعينه، كمثلا الشدة المطربة في النبيذ وفي ماذا وفي الخمر وهكذا. إذا فسيمكن أن يجمع بعين الحكم أو بجنسه أو بنوعه أو بجنسه. فإذا قلنا الجنس فإنه يدخل كالولاية، فهي جنس لولاية المال ولولاية النكاح وقد يجمع مثلا بالعين أو بالنوع كالشدة المطربة في الخمر هي الموجودة نفسها في النبيذ وهكذا. ولهذا قال لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسه لا بزيادة ولا نقصان، لأنه لا بد أن يكون الحكم الموجود في الأصل هو موجود المادة في الفرع، لأنه كما سيأتي أن حكم الأصل إنما ثبت بالعلة، فلا بد من وجود تلك العلة في الفرع، لأنها هي مستند الحكم أو مناط الحكم. فكما هي أثبتت الحكم في الأصل لا بد أن يثبت بها الحكم في الفرع، لأن حكم الأصل ثابت بالعلة أي علامة عليه، وإن كان كما سيأتي العلة عند جمهور الأشاعرة أنها لا توجب بنفسها ولا تجري بنفسها، وإنما هي أمارة وعلامات كما سيأتي تعريف العلة. قال الرابع: شرط أبو هاشم أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص. أبو هاشم المعتزلي يرى أنه لا يمكن أن نجري القياس إلا إذا ثبت النص في الأصل، ويمكن أن نجري القياس في التفاصيل. فميراث الجد مثلا ثبت بالنص، ولكن بقيت لنا بعض تفاصيله، هذه يمكن أن نثبتها ماذا؟ بالقياس. فجريان القياس عنده إنما هي في التفاصيل، وهذا لابد أن يكون الأصل قد ثبت بالنص الشرعي. والقياس يجري ماذا؟ في تفاصيله. وهذا فاسد، فإن الصحابة قاسوا الفروع على الأصول من حيث لم يرد في الفروع نص. قلنا لا يشترط هذا، لأنه ليس من شرط الفرع الفرع الذي نريد أن نقيسه أن يكون قد ثبت أصله ماذا؟ بالنص، ونجري القياس في تفاصيله، لأن وجدنا الصحابة قاسوا في مسائل لم يثبت فيها نص في مجملها، لم يثبت فيها نص. وقد ذكرنا أن نستدل أن إثبات القياس إنما مرده إلى مسلاك الصحابة وإلى إجماع الصحابة، وقد رأيناهم يقيسون الفرع على أصل من غير أن يسبق له نص على جهة الإجمال، كقياس مسألة الحرام، قول الزوج لزوجته أنت علي حرام، فإن هذه لم يثبت فيها نص، وقد اختلفوا في قياسها. هناك من قاسها على اليمين كفارة اليمين، وهناك من قال أن عليها الطلاق ثلاث، وهناك من قال أنه لا شيء عليه، وهكذا. على أي حال لم يسبق فيها نص. كذلك حد الخمر قاسوه على حد القاذف، وقال بأن يجلد 80 جلدة، وهكذا، ولم يسبق نص في إجماله حتى على رأي على ما يقول أبو هاشم. إذن فمسلك الصحابة يرد ما ذهب إليه أبو هاشم هاهنا. قلنا الصحابة كانوا يجرون القياس مطلقا من غير نظر إلى هذا المعنى. والله معنى هذا الشرط الثالث في جنسه لا بزيادة، هذا لا بزيادة معترضة، لأنه قد يكون الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل بزيادة، وهذا كما في القياس الأولوي أو القياس الأحروي. قياس الأحرم. الخامس: لا يكون الفرع ثابتا حكمه بالنص. الخامس لا يكون الفرع ثابتا حكمه بالنص، لأنه إذا ثبت حكم الفرع بالنص استغنينا عن النص بالقياس، وإنما نلجأ إلى القياس عند فقدان النص. أما إن وجد النص فإليه المفزع، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء النص فلا مانع للقياس، وإنما نلجأ إليه عند فقدان النص. إذن هذه هي الشروط الخمسة التي ذكروها للفرع. نأتي إلى الركن الثالث للقياس، وهو الحكم. وهو الحكم الذي تعلق على العلة، الذي مناطه هو العلة. قال: وشرطه أن يكون حكما شرعيا، لما بينا من أن أحكام المكلفين لا تثبت عقلا، بل ترجع إلى خطاب الله المتعلق بأفعالهم. ويلزم من هذه الشروط أن لا يجري القياس في الأحكام العقلية ولا الأسماء اللغوية. قالوا: إذن الشرط الأول لا بد أن يكون حكم الأصل شرعيا، أن يثبت بالنص بالشرع، أن لا يثبت بماذا؟ بالعقل، بناء على عدم جريان القياس في العقليات، ولا عدم جريان القياس في اللغويات. والمسائل العقلية اختلفوا، هل يجري فيها القياس أو لا يجري فيها القياس، مسلك الجمهور على جريان القياس في العقليات كما يجري في الشرعيات، وإنما اختلفوا في اللغويات، هل يدخل القياس في اللغة أم لا؟ مر معنا هل يدخل القياس في اللغة أو لا يدخل، سيأتي الكلام المصنف سينبه عليه. وأما دخول القياس في العقليات فجمهور المتكلمين على صحة القياس في العقليات، هذا مسلك المتكلمين القياس، وإن كان أنكره طائفة وأكتدى أكثر أهل الأصول على الإنكار، ولكن جمهور المتكلمين على ثبوت القياس في العقليات. هما كذلك اشترطوا لهذا القياس العقلي، اشترطوا له جامعا، لأنه لو لم يكن جامعا لكان فيه نوع تحكم، قال بل لا بد من الجامع، والجامع كما هو معلوم عندهم إما بالعلة أي العلة العقلية، وإما بالحد أو بالشرط أو الدليل والاستدلال. لهذا ومن القياس المعروف عندهم قياس الغائب على الشاهد كما هو معلوم، وهو قياس فيه كلام طويل سواء بين الأشاعرة وبين المعتزلة، فإن الأشاعرة وإن كان يصدحون بإنكاره في بعض المقامات فهم قائلون به على أي حال في مقامات أخرى، ولهذا اشتد الخلاف بينهم فيه، والمعتزلة يصرحون به في كتبهم ولا يرون مانعا منه، فقد رده إمام الحرمين في البرهان وأطل الكلام على من رده، حتى قيل أن إمام الحرمين اضطرب رأيه في قياس الغائب على الشاهد، فمسلكه في الإرشاد ليس هو ما ذهب إليه في البرهان، فإن في الإرشاد أو يميل إلى إثبات قياس الغائب على الشاهد، وإن رده في البرهان وشدد القول على من قال به. فهذا كذلك فيجمع مثال جامع العقل مثلا بالعلة العالمية، مثلا كون الشيء عالما في المخلوقات وهو ما سموه مثلا بالشاهد، فقالوا إذن في المخلوقات كل من اتصف بالعلم اشتققنا له ماذا؟ عالم، إذن فالله تعالى اتصف بالعلم، إذن فلنقول هو كذلك عالم، فهذا نوع قياس غائب على الشاهد. وقد نجمع بينهما باعتبار الحد والتعريف، وقد يجمع بينهما بالدليل العقلي، نقول إتقان الشيء وتخصيص فيه، يعني إتقان الشيء يدل في الشاهد على العلم وماذا؟ والإرادة، إذن فليدل في الغائب كذلك على هذا أنه لا بد من العلم والإرادة، هكذا. وإن كان في وصف الله تعالى بالغائبين نوع سوء أدب على أي حال، لكن يقصدون الغائب باعتبار المشاهدة وليس الغائب باعتبار علمه وحضوره، وإن كان فيه بعض نفيه سوء أدب على يدي حلفة. جمهور المتكلمين على إثبات القياس في العقليات، ويكون إما الجامع إما بالعلة أو بالتعريف أو بالشرط أو بالدليل، رجعوا إلى البرهان، فإن إمام الحرمين قد استوفاها وذكر لها أمثلة، ذكر أمثلة ورد قياس الغائب على الشاهد. قال وأما الأحكام العقلية فلا تخلو، إما أن تكون ضرورية أو نظرية، وكيفما كانت فلا تختص ببعض المتماثلات دون بعض حتى يحتاج إلى قياس بعضها على بعض، نقول جمهور المتكلمين على إثباته. وأما قال فلا تختص ببعض دون بعض حتى يحتاج إلى قياس بعضها على بعض، قالوا لقد نحتاج إلى قياس بعضها على بعض، لأنه قد تكون الوصف ظاهرا في مسلك في مثال دون غيره، فقد يكون الوصف ظاهرا في الشاهد دون الغائب، فنريد أن نقيس الغائب ماذا على الشاهد. إذن فجريان القياس في العقليات هو مسلك ارتضاه جمهور علماء الكلام علماء الكلام، وإن كان قد يختلفون في بعض العقيسة أو في بعض الاستدلالات العقلية كقياس الغائب مثلا على الشاهد يختلفون فيه، وفيه كلام طويل سواء بين الأشاعرة أو بين المعتزلة، ولكن علي حال هم قائلون بإثبات القياس في العقليات. أما الأسماء اللغوية فترجع، أما الأسماء للاختيار تبوت اللغة بالقياس، قال فترجع إلى اختيار واضع وتحكمه فلا يجري فيها قياس. قالوا أما اللغة مر معنا أنه لا يجري فيها القياس لأن هذا باعتبار الواضع، فإن النبيذ لا يمكن أن نسميه خمرا لأن الواضع إنما وضع الخمر لعصير العنب، ولكن لم يضعه مثلا لعصير التمر أو لعصير الذرة أو ما شبه ذلك، وإن كنا نلحقه بالخمر في التحريم إذا وجدت فيه الشدة لوجود العلة ولكن لا نسميه خمرا من جهة اللغة كما نلحق النباش بالسارق ونراه ماذا؟ نراه سارقا لأنه أخذ المال خفية من حرزيش مثله ولهذا قالوا إذن اللغة لا تثبت قياسا، ويبقى من استحضار مسالك الواضع أمر لا بد منه في اللغة، وإنما ردها ماذا؟ إلى النقل. ولهذا قالوا لا يمكن أن نثبت القياس باللغة، ولو أثبتنا القياس في اللغة لأدى بنا إلى تغيير الألفاظ، وإلى أن ننظر إلى الألفاظ ومساقها فنسمي مثلا الآبار والأنهار نسميها قارورة لأنها تستقر فيها ماء لو قلنا أن القارورة نسميت قارورة لاستقرار الماء فيها، إذن كل ما استقر فيه الماء فلنسميه ماذا؟ قارورة. إذن فنسمي النهر قارورة ونسمي الآبار قارورة وهكذا، ولا قائل بهذا. وقد اتفق أهل الوضع أن الذي يسمى بالقارورة هي ذلك الإناء المصنوع من الزجاج الذي يوضع فيه الماء، حتى قالوا أنه خاص بالزجاج ولا يطلق على غيره الزجاج، كالمصنوع من مثلا من المصنوع من الطين فإنه لا يسمى قارورة، وأن القارورة إنما هي خاص بما مصنوع من الزجاج. إذن فالصحيح أن اللغة لا تثبت بالقياس، وهذا قد مر معنا الكلام عليه فيه. قال والأسماء اللغوية العالم ولا يصد بالأقس الظني، ولهذا قال والأسماء اللغوية العلم بمعنى أن الأسماء اللغوية دلالتها على معانيها على جهة العلم، ولا يحصل ذلك بالأقيس الظنية لأن القياس مسلكه ماذا؟ ظني، وأصل ما يوصلك القياس إليه هو الظن، ولهذا لا يجوز إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة لأن المطلوب فيما هذا سبيله ماذا؟ العلم. قالوا ولهذا لا يجوز إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة، لأن خبر الواحد أن نثبت خبر الواحد قياسا على الشهادة نقول لا، يقول لو إن كان خبر الواحد ما يفيدنا هو الظن، والشهادة كذلك مبناها على الظن. وكذلك النفي الأصلي لا يجري فيه القياس، أي البراءة الأصلية لا يجري فيها القياس، إذ العقل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء أدلتها، لأن العقل يقول لنا بأن الحكم منتف لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الدليل فإذا انتفى الدليل انتفى ماذا؟ الحكم. إذن قالوا إذن لا يمكن أن ننفي الحكم بالقياس، لأن الذي دلنا على انتفاء الحكم قول العقل بانتفاء ماذا؟ بانتفاء دليله. وهل نقول انتفى الحكم لوجود القياس؟ قالوا لا. إذن فلا يجري ماذا في النفي الأصلي. ولكن اختار أبو حامد الغزالي رحمه الله جريان قياس الدلالة فيه لا قياس العلة، ويستدل بانتفاء حكم شيء على انتفاء عن مثله. قال أنه لا مانع أن نقول انتفى الحكم في هذا قياسا على هذا الذي انتفى دليله، ومثيل مثيل له، لأن القياس نثبت به حكم أو ننفي به ماذا؟ حكم. إما أن نثبت به حكما وإما أن ننفي به حكما. فنثبت به حكما في مقام الإثبات، وننفيه إذا وجدنا شيء بحثنا ولم نجد له دليل. إذن نقول نرجع إلى البراءة الأصلية، الأصل هو عدم الحكم فيه، ووجدنا مثيلا له، إذن نقيسه عليه. فلهذا قال يجمع بينهما بقياس الدلالة، ويكون ضم دليل إلى دليل، فيؤكد به ماذا؟ الاستصحاب، أي استصحاب الحال. إذن فلنقول أولا هذا انتفى فيه الحكم لانتفاء دليله، هذا الدليل الأول. ثانيا انتفى فيه الحكم قياسا على المثيل الذي كذلك انتفى فيه الحكم، فنجمع له ماذا؟ نجمع للاستصحاب هنا دليلين، الدليل الأول انتفاء النص، الدليل الثاني القياس على من انتفى ماذا؟ نصه. فيكون عندنا هنا تقوية للاستصحاب ولا مانع منه. قال المصنف والصحيح أنه لا يجري فيه شيء من الأقيسة، لأن إنما تجري في الأحكام الشرعية، والنفي الأصلي يستحيل بدليل العقل أن يرجع إلى الحكم الشرعي على ما سبق بيانه. أما النفي الطارئ على الثبوت فيمكن أن يستفاد منه القياس، لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته حكم فيجري فيه ماذا؟ القياس. كبراءة الذمة عن الدين فهو حكم شرعي يفتقر إلى العلة، فيجري فيه قياس ماذا؟ قياس العلة. علي حال المصنف ها هنا فرق بين النفي الأصلي وبين النفي ماذا؟ النفي الطارئ على الثبوت، على ثبوت ماذا؟ ثبوت الحكم، ففرق بينهما. ولهذا اختلفوا في النفي الأصلي هل يثبت بالقياس أو لا يثبت بالقياس. صح أنه يجوز إثباته بالقياس، فكما أن البراءة الأصلية تثبت بانتفاء الحكم أي بعدم وجود الدليل، فكذلك نثبتها ماذا؟ بالقياس، قياسا على ما لم يوجد له ماذا؟ دليل. فيتقوى الاستصحاب، يتقوى الاستصحاب. قال وتمام الغرض من هذا الركن يحصل برسم مسألتين. المسألة الأولى كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه. كل حكم شرعي أمكن أن نعلله، أي أن نقف له على علة وأن نستنبط له علة من مجاري الشرع ومن مسالك الشرع، فيجري فيه القياس، يجري فيه أي القياس، لأن فسطاط القياس هو ثبوت العلة، ثبوت العلة، وإذا ثبت العلة ثبت ماذا؟ القياس. فيجري القياس في الأسباب. فلهذا اختلفوا، أولا اختلف الأصوليون في جريان القياس في الأسباب، هل يجري القياس في الأسباب أم لا. الجمهور على جريان القياس في الأسباب، قالوا لأن الأسباب هي أحكام شرعية، وقد أثبتنا القياس في الشرع، وقلنا على هذا مسلك الصحابة وهو إثبات القياس في الأحكام، ومن ضمن الأحكام الشرعية الأسباب، وأن التفريق بين الأسباب وبين غيرها تحكم. فلهذا نقول الأسباب إذا أمكن تعليلها يجوز ماذا القياس عليها؟ لأن نصبها سببا لحكم يرجع إلى تحكم الشارع. فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الحد الأول، والثاني نصب الزنا سببا للحد. فلهذا نقول الزنا سبب للحد. إذن فتعليل نصب الزنا سببا للحد مثلا بأنه قال إذن هذا هو الزنا هو السبب، وتعليله هو أنه أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، إذن هذه العلة. إذن فكل من فعل من وجد في هذا الوصف فيلحق بالزاني، كاللائط مثلا عندما قاسه على من؟ على الزاني. إذن قالوا أولج فرجا في فرج مثلا محرم شرعا مشتهى طبعا، إذا قالوا فهو كذلك زان، فنلحقه بالزاني ونرتب عليه حد الزاني عند من قاسه. إذن يكون هذا من باب القياس بالأسباب بعد أن بدينا علتها، علة السبب. فلهذا كل حكم أمكن جريان أو أمكن تعليله يجري القياس فيه، يجري القياس فيه. وهذا مذهب الجمهور، أن مذهب الجمهور جريان القياس في الأسباب، جريان القياس في الأسباب. لأن القياس الأسباب يمكن تعليلها، أنه يمكن تعليلها، وإذا أمكن تعليلها وانضبطت علتها إذن يجوز القياس عليها. وإن كان من أنكر قال أن القياس على الأسباب يخرجها من سببيتها، صح أنه لا يخرجها من سببيتها. ثم إن مسلك الجمهور في إثبات القياس في الأسباب هو ما رده إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أجمعوا على مشروعية القياس في أحكام الشرع من غير تفريق بين الأسباب وبين غيرها، بل ثبت عنهم القياس في الأسباب كما في قصة علي في مسألة السكر، أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيجب عليه حد المفتري، وهو قياس سببي، لأن القذف سبب نفسه، لأن القذف سبب حد القاذف، إذن فالقذف هذا هو السبب، أما الحكم هو حده 80 جلدة. وقاس السكر عليه في كونه كذلك سببا للحد. ولهذا كذلك نقول هذا السبب إذا كانت له علة وهذه العلة جامعة بين الفرع والأصل، إذن فما الدليل على إلغائه هاهنا؟ وقد قلنا أن إذا ثبتت العلة واستطعنا أن نقف على العلة وأن هذه العلة متعدية من الأصل إلى الفرع، إذن فلنجري القياس ولا فرق بين سبب وبين غيره. على يد حال فأدلة الجمهور لهم أدلة كثيرة كثيرة يمكن أن ترجع كتاب آخر حتى لا نطيل. قال وأنكر أبو زيد الدبوسي الحنفي المعروف هذا، وقال هذه حكمة السبب وثمرته، والحكم يتبع السبب دون حكمته وثمرته، فإن الحكمة ليست بعلة. قال أبو زيد رحمه الله ما أبديتموه هذه من حكمة السبب وليس من العلة، وإنما يجمع بين الفرع والأصل بالعلة وليس بالحكمة. وسيأتي معنا هل يجوز التعليل بالحكمة أو لا يجوز، هل يجوز أن نعلل بالحكمة أم أنه لا بد من التعليل، أم أن التعليل ما بالعلة فقط. هناك من منع التعليل بالعلة وهناك من جوزه إذا انضبطت، قال إذا انضبطت الحكمة يجوز التعليل بها، يجوز التعليل بها. فنعلل القصر في السفر بالسفر ولا نعلله ماذا بالمشقة، لأنه قد تحصل وقد فقد لا تحصل، أي بمعنى غير منضبطة، وإنما نعلل بالأوصاف المنضبطة التي من شأنها أن تكون منضبطة، والحكمة قد لا تنضبط، ولكن إن انضبطت فبعضهم أجراها مجرى العلة وألحق الفرع بالأصل بها. قال: وهذا الذي ذكره باطل ويدل على بطلانه ما دل على العمل بالقياس، فإن الصحابة كانوا يعتمدون على المعاني إذا ظهرت لهم ولا يتوقفون في الأحكام على صور الألفاظ. أن الصحابة كانوا يعتمدون على المعاني، هذا مذهب السلف، كانوا يعتمدون على المعاني إذا ظهرت لهم ولا يتوقفون في الأحكام على صور الألفاظ. فقد قال علي: من شرب سكر، ومن سكر هذا، ومن هذا افترى، فأرى عليه حد المفتري. ووافقه على ذلك عمر وغيره، حتى جعلوا حد الشارب 80 جلدة. وكذلك حكم عمر وغيره من الصحابة بقتل الجماعة بالواحد، نظرا إلى حكمة إيجاب القصاص على القاتل، وهو الزجر عن القتل. حتى قال عمر: ولو أن أهل اليمن اجتمع على قتل شخص واحد لقتلتهما به. يعني القصد هو الزجر عن القتل، لأنه لو لم نقتل الجماعة بالواحد لا تمالى الناس لقتل أشخاص آخرين. ولم يختلفوا في ذلك، واستمرار الحال عليه إلى هلما جره. وقد أثبت أبو حنيفة الكفارة في الإفطار في نهار رمضان بالأكل والشرب كما هو مذهب المالكية، وإن ورد الحكم مقرونا ماذا بالجماع، لأنه من باب ترتب الحكم على الوصف. أهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، قال: اعتق رقبة. إذا من باب ترتب الحكم على الوصف، ولكن هم قاسوا، قال العلة ها هنا إنما هو انتهاك حرمات رمضان، فقاسوا العاكل والشارب عمدا على ماذا؟ على المجامع. لكن لما كان الحاصل من الجماع هتك حرمة اليوم به، وذلك حاصل من الأكل والشرب، تعدى الحكم إليه. وكذلك تحريم القضاء عند الغضب، وإن كان الحكم مقرونا به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: لا يقتل القاضي وهو غضبان. ولكن قلنا أن ليس خصوص الغضب، إنما كل ما يشوش الذهن ويشوش الفكر، فيكون الغضب هو بعض صوره. وكذلك مثلا الفرح الشديد أو الحزن الشديد أو ما شبه ذلك. قال: لما كان معللا بالدهشة المانعة من استفاء الفكر، تعدى إلى كل ما يمنع من استفائه من جوع وألم وغيره، وكل ذلك قياس ماذا؟ في الأسباب. إذن فجريان القياس في الأسباب مسلك مرتضى عند الصحابة، وهو مسلك وارد عندهم. مسألة ثانية: مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود، لا يجري في الكفارات والحدود، ونقل هذا عن الحنفية كذلك. الحنفيون الذين يرون أن القياس لا يجري في الكفارات وأن القياس لا يجري في الحدود، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا. وكذلك المقدرات كنصب الزكاة وعدد الصلوات إلى آخره. إن القياس لا يجري في الكفارات والحدود، وما ذكرناه في المسألة التي قبلها تبين فساد ما ادعوه، لأن نقلنا إجماع الصحابة على إجراء ماذا؟ القياس في الأحكام الشرعية في كل ما ثبتت علته، ومن ضمنها الكفارة والحدود، الكفارة والحدود. إذن فالتفريق بين الكفارة والحدود هو ماذا؟ نوع تحكم. قال: فإن قيل من شرط القياس تقرير الحكم حكم الأصل في محله وإلحاق غيره به وهو الفرع، فإذا قلتم إن إن الزنا أوجب الحد إلا لما ذكرتم خرج الزنا من أن يكون معتبرا فقد غيرتم حكم الأصل. قال هؤلاء الذين انكروا القياس في الكفارات وفي الحدود قالوا قلتم إن الزنا أوجب الحد أن الحكم ثابت ماذا به؟ بالعلة. إذن فيكون الحكم الذي هو الحد ثبت بماذا؟ بالزنا. ثبت بالزنا. فإن الزنا أوجب الحد إلا لما ذكرتم خرج الزنا من أن يكون معتبرا فقد غيرتم حكم الأصل. وكذلك الكلام في النباش. فالحاصل ما ذكرتموه البحث عن مناط الحكم وتعيينه وذلك الذي لقبتموه بتنقيح المناط وليس بقياس أصلا. إذن فيقولون عندما الزنا أو السرقة أو النباش مثلا قالوا إذن وصف قطع اليد ثبت بالسرقة حد قطع اليد ثبت بوصف السرقة وحد الزنا ثبت بماذا؟ بوصف الزنا. فإذا شئتم أنتم لتقيسوا على الزنا لتقيسوا عفوا على تقيسوا الحد على حد آخر هنا أو تقيسوا على الزنا فتكون هنا إذا قستم على الزنا أخرجتم الزنا من أن يكون له أثر في الحد فتكون غيرتم ماذا حكم الأصل. وإذا قستم على السرقة يكون هنا ماذا قد غيرتم حكم الأصل. ومردكم إلى تنقيح المناط كأنكم نقحتم المناط فوجدتم أن الحد لم يترتب على الزنا خصوصا وإنما ترتب على علاج فرج في فرج. إذن يكون نوع من تنقيح المناط. وقد مر معنا أن العلة قد تعمم ماذا أصلها الذي أخذت منه. كذلك لما جئتم إلى السرقة قلتم إذن أخذ المال خفية من حرز مثله فكأن هذا تعميم للسرقة. إذن فيكون مردكم هاهنا إلى تنقيح المناط وتنقيح المناط ليس قياس. إذن فما أجريتم القياس في الأسباب ولا في الحدود. فهمنا دابا الصورة. الجواب نقول ليس في إلحاق اللائط بالزنا إبطال الحد عن الزاني ليس فيه إبطال بل الحد باق في حقه وألحق به ماذا اللائط. فعندما قلنا أن علة السبب الذي هو الزنا هو علاج فرج في فرج وألحقنا به اللائط هل غيرنا حكم الأصلي بمعنى هل أن الزاني إذا زنى لا يترتب عليه الحد؟ يترتب عليه الحد. وكذلك لما قلنا أن السرقة هو أخذ المال خفية من حرز مثله وجعلنا النباش ماذا سارقا خلافا للحنفية هل نفينا القطع على السارق؟ ما نفيناه بل هو ثابت. وكذلك النباش إذا لحق بالسارق فالحكم باق في حق السارق. قوله إذن نقول أولا نحن ما غيرنا عند قياسنا على الأسباب وقياسنا على الحدود ما غيرنا الحد ماذا ولا السبب. أما قولكم أن هذا المسلك الذي سلكتموه إنما هو مسلك تنقيح المناط وليس ماذا وليس بقياس قولكم إن هذا تنقيح المناط لحكم. قلنا بتنقيح المناط لحكم علمنا عين العلة لما نقحنا علمنا العلة وعدينا بها الحكم من محل النص إلى غيره. حنا لما نقحنا فوجدنا الزنا ليس هو خصوص الزنا اللي هو المرأة اجتماع ذكر مع أنثى وإنما هو في علاج فرج في فرج الذي قد يتعدى إلى الذكر. إذن فألحقنا اللائط بماذا بالزنا لما وجدنا السرقة قلنا نقحنا المناطة وقلنا هو أخذ المال خفية من حرز مثله، فوجدنا هذا الوصف قد تحقق في النباش، فألحقنا النباش بالسارق بالسارق. إذن فعديناها هنا من الأصل إلى الفرع، فمع بقاء المنصوص عليه علامات على حكمه، الزنا باق على حكمه، الحد الذي يترتب على الزنا باق على حكمه، الحد الذي ترتب على السرقة باق على حكمه. إذن فلم نغير الأصل بل قررنا الأصل وماذا وقسنا عليه ما يشبهه ويماثله، وقررنا الأصل وعدينا الحكم إلى محل آخر بالعلة التي قام الدليل على ربط الأحكام بها، على ربط الأحكام بها. إذن فهاهنا استعملنا تنقيح المناط طريق لاستخراج مناط الحكم، استخراج مناط الحكم فعديناه وأبقينا الأصل ماذا على حكم الأصل على أصله، وما ما غيرنا السبب ولا غيرنا ماذا الحد، فما غيرنا السبب الأصلي ولا الحكم المترتب عليه. إذن فبطل ما ذهب إليه من منع القياس في الأسباب ومن منع القياس في الكفارة والحدود. الركن الرابع للقياس العلة الجامع بين الأصل والفرع. العلة كما هو معلوم هي فسطاط القياس، هي فسطاط القياس والمرد إليها في إثبات القياس، ولهذا يفردون لها كلاما طويلا في بيان العلل المنصوصة والمستنبطة وما يتعلق بهما. يأتي معنا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. خير عند هذا.